الأول وفيه سورة الفاتحة والبقرة بصوت الشيوخ عبد الله الخليفي وعبد الباري الثبيتي وعبد الرحمن السديس وصالح بن حميد وسعود الشريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.